بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقبل أن نبدأ في الدرس أنقل لكم سلام الشيخ زيد المدخلي حفظه الله وشفاه وعافاه، فقد أخبرته بهذا الدرس فاستبشر وقال لي أبلغ الشباب السلام وحثني على المواصلة في هذا الدرس، وأبشركم الشيخ في صحة وعافية، يصلي في المسجد لكن دروسه ما زالت متوقفة. هذه البشارة قبل البدء في الدرس وتعويض عما فات أو عما فاتنا من التأخر ومن الاعتذارات الكثيرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا برحمته. وصلنا إلى قول الناظم علينا وعليه رحمة الله: العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. هذان البيتان بين فيها أو فيهما المؤلف رحمه الله فضيلة عظيمة لأهل العلم، وقد استنبطها المؤلف رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه المعروف، قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. هذا الحديث الجليل يبين أن أهل السماوات والأرض يستغفرون لطالب العلم وللعالم، يستغفرون له حتى الحيتان في الماء، وهذه ميزة عظيمة لأهل العلم ولطلاب العلم الذين يبذلون جهودهم في طلب العلم، تستغفر لهم الحيتان في الماء، وهذه من الغنائم الباردة والحسنات الجارية، بل وهذا الاستغفار متواصل ليل نهار كما قال الناظم: في الضوء والظلم، يعني في الليل والنهار، يعني عمل متواصل. فقال المؤلف: العلم يا صاحي. يا صاحي أصلها يا صاحبي، وحذفت الباء والياء من باب الترخيم، هذا يسمى بالترخيم عند العرب، وهي لهجة معروفة وهي عندنا موجودة، يحذفون الحرف الأخير، منطقة عندنا يتكلمون بهذه اللهجة سمعناها منهم. فقال: العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه. العلم يعني أهل العلم، يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، ومعنى اللمم ما يلم بالإنسان من الذنوب، لأن الإنسان بطبيعته الوقوع أن يقع في بعض المعاصي والسيئات، بعض الذنوب الصغائر، هذه طبيعة بشرية، لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. واللمم هذا يعبر به عن الصغائر، وأما الكبائر فتجب منها التوبة، الكبائر لا بد من التوبة، وتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر جاء مفصلا في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم له مكفرات كثيرة مثل الاستغفار، الحسنات، الصدقة، الذهاب إلى المسجد، المصائب، التي تحل بالإنسان، هذه كلها الحج العمرة هذه كلها مكفرات، الصلاة إلى الصلاة كلها مكفرات. فالإنسان لما يبذل نفسه وجهده في طلب العلم يستغفر له الحيتان ويستغفر له من في السماوات والأرض، ويكفر الله عز وجل عنه الذنوب والمعاصي والخطايا التي يقع فيها. وهذا من فضل العلم، هذا من فضل العلم. لو أنه ليس بعالم أو ليس بطالب علم فإن الذنوب قد تتراكم عليه، لأنه لا يعرف معنى الاستغفار ولا يعرف معنى الحج والعمرة أو الذهاب إلى المساجد أو ما إلى ذلك. حتى المصائب إذا وقعت عليه لا يعرف ماذا يقول، لكن إذا كان من أهل العلم يعرف كيف يستغل الأوقات، مثلا التي يستجاب فيها الدعاء، الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، ماذا يقول عند دخول المسجد، ماذا يقول حينما يريد أن يذهب إلى المسجد، وهكذا. فهنا فرق بين العالم وبين الجاهل. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار. اللجج جمع لجة، جمع لجة، وهو عوالم في البحار. هؤلاء يستغفرون لهذا العالم له في الضوء والظلم، كما قلنا سابقا أن المقصود بالضوء والظلم هو الليل والنهار، وهذا دليل كما قلت على فضل العلم. ثم قال المؤلف في البيت الذي بعده: وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كمي. وخارج في طلاب، طلاب بكسر الطاء يعني طلبه الحق، أي طلبه هذا العلم بحق، وكسرت للتخفيف. وخارج في طلاب العلم محتسبا، وهنا شرط مهم أن يكون الاحتساب لوجه الله عز وجل، لا يخرجه في طلب العلم رياء ولا سمعة، ولا يريد أن يتغلب على أقرانه مثلا، لا يريد من هذا الشيء إلا ثواب الله عز وجل. فإذا خرج وهو محتسب الأجر ويطلب رضا الله عز وجل كان عمله هذا كالمجاهد في سبيل الله، بل قد يكون في بعض الأوقات أفضل من المجاهد في سبيل الله، كما جاء في الأحاديث، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. في سبيل الله، لم يقل في سبيل الشيطان، بل قال في سبيل الله حتى يرجع. وهذه نعمة عظيمة، ومن كان في سبيل الله كتب الله عز وجل له ممشاه وخطاه وأقواله وأفعاله كلها، ويحصل بها على حسنات، ويحط الله عز وجل عنه بها سيئات. أيضا جاء في الحديث الآخر: من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، والله المستعان. فالذي يخرج في طلب العلم يحتسب الأجر ليحصل على هذا الأجر، وهو الجهاد في سبيل الله. بل إن العلماء فصلوا وبينوا وقالوا على أن الجهاد على نوعين: جهاد إما أن يكون باليد والسنان، وإما أن يكون بالحجة والبيان. وهذا التقسيم ذكره ابن القيم في كثير من مؤلفاته، بل وقرره كثير من العلماء، وبعضهم فضل القسم الثاني. في أوقات يحصل القسم الثاني يكون أفضل من القسم الأول، لأنه لا يذهب إلى المعركة باليد والسنان إلا أن يكون عنده علم. وهذا الجهاد هو من خواص أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، أفضل الجهادين، أفضل الجهادين، الجهاد بالحجة والبيان أو بالقلم أو بالعلم يطلق عليه هذا أفضل من الجهاد باليد والسنان، لأن الجهاد باليد والسنان كل الناس تدخل فيه العالم وغير العالم، لكن من يحسن القسم الثاني، من يحسن الجهاد بالحج والبيان إلا أهل العلم أتباع الرسل العلماء ورثة الأنبياء. وقال الناظم بعد ذلك: مجاهد في سبيل الله أيكم، يعني مجاهد في سبيل الله أي مجاهد، يعني ليس بعد هذا العمل أفضل منه، ليس بعد هذا العمل وهذا يعني الجهاد أفضل منه يعني جهاد آخر، فيكون المعنى مجاهد في سبيل الله أي مجاهد، يعني أفضل أنواع الجهاد، أفضل أنواع الجهاد هو طلب العلم. ولذلك الإنسان يحتسب الأجر إذا ذهب إلى الحلقة أو إلى المسجد أو ما إلى ذلك، يحتسب وينوي هذه النية. وأذكر لكم قصة دائما يعني سمعتها من الشيخ زيد حفظه الله يذكرها لي، وهي يخبرنا أيام الشباب أنهم كانوا يخرجون في الدعوة إلى القرى والهجر، وكان جدي رحمه الله هو شيخ الشيخ زيد، يعني درس الشيخ زيد وهو من طلاب الشيخ القرعاوي الأوائل، جدي لأمي. فيقول: كنا نذهب كل جمعة إلى القرى نخطب، أنا وجدك وأبوك، يعني والدي، والدي أيضا من أقران الشيخ زيد وهو يعمل في القضاء، توفي رحمه الله. فيقول: نحن شباب وجدك شيخ كبير، يعني أكبر منا سنا وعلما، قاضي أيضا والشيخ قبيلة وعالم. فيقول: كنا نذهب في السيارة، فمرة ذهبنا في السيارة وكنا أنا وأبوك نضحك ونتمازح في الطريق، فالشيخ زيد يقول التفت إلينا الشيخ محمد وقال: يا أولادي اتقوا الله، أنتم الآن ذاهبون إلى الدعوة إلى الله عز وجل، أنتم الآن في سبيل الله، أنتم الآن مجاهدين، كيف تضحكون، كيف تتكلمون، استغفروا، اذكروا الله، سبحوا، هللوا، ما يصلح هذا الكلام. فيخبرني الشيخ زيد يقول: والله أثرت هذه الكلمات في تأثير عجيب، واستفدت من هذا الدرس في حياتي فائدة عظيمة. وهذه القصة أخبرني بها الشيخ أكثر من مرة، إذا حصل رأى أحد الطلبة يضحك في الدرس أو ما إلى ذلك يستشهد بهذه القصة، ويعني دائما يكررها، حقيقة فيها فائدة عظيمة، وهي أن طالب العلم إذا ذهب إلى المسجد أو إلى طلب العلم فيكون ممشاه ومخرجه من البداية في سبيل الله عز وجل، يستغل هذا الوقت، يستغفر، يسبح، يذكر الله عز وجل، أو يراجع الدرس، أو يقرأ القرآن، أو ما إلى ذلك، يكون في سبيل الله حتى يرجع. وهذا هو الواجب علينا جميعا. نعم. ثم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. يشير هذا في هذا البيت إلى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. هنا معنى تضع أي تبسطها، دليل على أن الملائكة يعني يرضون منهم هذا العمل، يرضون من طلاب العلم هذا العمل، فتضع أجنحتها لهم رضا بما يصنع هذا الطالب، بل وتحفها الملائكة تحف طلاب العلم بأجنحتها، كما جاء في حديث آخر في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولذلك الإنسان يستشعر هذا الأمر إذا جلس في حلقة، في مجلس، في دعوة، في محاضرة، يستشعر على أن الملائكة تحفه. وهذا وإن لم نره نؤمن به من علم الغيب، لكن نؤمن به ونصدقه على أن الملائكة تنزل وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. وهذا شيء يعني واقع وحاصل، ولا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إلا بأمر يعني لا شك فيه ولا ريب يعتري. ولذلك الواجب كما قلت أن نستشعر هذا الأمر حينما نكون في الدرس. ثم قال الناظم بعد ذلك: والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. هذه الجملة أيضا استنبطة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: من سلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والسالك هو السائر في طلبه، الماضي في تحصيله. ما هي النتيجة أو ما هي الثمرة؟ أن الله عز وجل يسلك به إلى الجنان، فالجزاء من جنس العمل. كما أنه سلك هذا الطريق يريد تحصيل العلم ليرفع عن نفسه الجهل وعن غيره بعد ذلك، فالله عز وجل جازاه فسلك له به طريقا إلى الجنة. شوف التعبير، قال إلى الجنان، لأن الجنة درجات فيها 100 درجة، فقال الجنان تشويق للناس، طريقا بارئ النسم، طريقا بارئ النسم. والبارئ اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم. فهنا في هذا البيت أن الجزاء من جنس العمل، كما أن الإنسان تفرغ وترك الدنيا ليحصل هذا الأجر ويرفع عن نفسه الجهل وعن غيره، الجزاء من جنس العمل، سلك الله به طريقا إلى الجنة، طريقا إلى الجنة. ومعنى البارئ هو المصور، الخالق، خالق الكون، خالق السماوات، خالق الأرض. فكما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذا معنى كلمة الفارق البارئ. ثم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. هذا مستنبط من حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. أيضا جاء في الحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أيضا جاء في الحديث الآخر بلفظ آخر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. شوف، قال في البيت: والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. 4 مراتب ذكرها في البيتين، وهي مستنبطة من الحديث أو من الأحاديث. المرتبة الأولى السماع، فإذا جلس الطالب ينبغي عليه أن يحرص على الجلوس للعلم والسماع والتلقي. الثاني الوعي، الوعي يعني العقل بأن يسمع، إذا سمع أن يعي ما يقال ويبين له. أيضا المرتبة الثالثة الحفظ، فيتعاهد ما يسمعه من كلام أهل العلم ويكرره حتى يحفظه ويثبت عنده. ثم المرتبة الرابعة الإبلاغ، هذا أمر مهم، ما هي الفائدة من العلم؟ أن يرفع عن نفسه الجهل ثم يبلغه ويعلمه للناس. هذه المراتب الأربع إذا جاء بها نال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأة، النظارة هي البهجة والحسن، حتى ولو لم يكن جميلا جميل الصورة لكنه من أهل العلم ومن أهل حفظ الأحاديث، وهذه ميزة لأهل الحديث لطلاب الحديث، فينال هذه البهجة والحسن. وكما قيل على أن المبتدع وإن كان جميل الصورة، وكما نقل عن ابن القيم وإن ادهن كل يوم، ابن القيم أو غيره من العلماء، إن ادهن كل يوم حتى وإن ادهن كل يوم فلا يحوز على هذه النظارة، القبح واضح في وجهه. لكن أهل السنة أهل الحديث المستمسكون به هؤلاء يحصلون على هذه النظارة، والنظارة كما قلنا هي البهجة والحسن الذي يكساه هذا الوجه من أثر الإيمان والعلم النافع، وهي بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء هذا أول ما ينطلق إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا هؤلاء سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فينالون بالدرجة الأولى هذه الدعوة. ولذلك لا يجوز سب الصحابة أو الطعن فيهم كما يفعل الرافضة أخزاهم الله، وكما يفعل أذنابهم من أهل البدع كسيد قطب وغيرهم أو غيره من الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبابة الصحابة هؤلاء لا ينالون إلا القبح في وجوههم. وأما أهل السنة المدافعين عن الصحابة ينالون أيضا هذه النظارة. أيضا ميزة لأهل الحديث كما قلنا، لأنهم يشتغلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم في كل لحظة يقولون قال صلى الله عليه وسلم، وكل من اشتغل بتعليم الناس ينال جانب من هذه النظارة حسب القرب والبعد وحسب القلة والكثرة وحسب الإخلاص وما إلى ذلك. فهذه ميزة يحرص الإنسان عليها لينال هذه النظارة في الدنيا وبإذن الله دخول الجنة في الآخرة. ثم قال كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. يذكر المؤلف هنا يعني ميزة وشرف أهل العلم، ومن مزاياهم أن الله عز وجل رفعهم درجات، وهذا مستنبط من قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما قلنا ليس درجة واحدة إنما هي درجات، فالله عز وجل ميز أهل العلم عن غيرهم بسبب طلبهم للعلم وتفرغهم للعلم، وهذه ميزة لهم ميزة لهم. فقال المؤلف علينا وعليه رحمة الله بعد ذلك وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. هنا الآن يذكر ويدلل ويضرب أمثلة على ماذا؟ على الذين رفعهم الله عز وجل على غيرهم درجات. ذكر مثال، المثال الأول ما رفع الله عز وجل به آدم على الملائكة، والمثال الثاني كليم الله الخضر رفعه الله عز وجل، وسيأتينا شرح هذا البيت. كذلك عد بعضهم رسالات الإله كما سيأتينا. فنعود للبيت نقول وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. هذا يذكر قصة تفضيل آدم عليه السلام على الملائكة، وهي قصة معروفة في سورة البقرة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فهنا رفع الله عز وجل أبينا آدم على الملائكة بسبب وفضله على الملائكة بسبب العلم. المثال الثاني، كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. بماذا فضل الله عز وجل يوسف عليه السلام؟ وقصته مشهورة، بل سورة كاملة باسمه، وكذلك يتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وأيضا جاءت آيات أخرى، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهكذا يعني فضل الله عز وجل يوسف عليه السلام وأظهر علمه وأوصله إلى الملك بسبب ما آتاه الله عز وجل على الآخرين بالعلم، وقصته مشهورة ومعروفة. المثال الثالث، اتباع كريم الله للخضر، كما قال الناظم وما اتباع كريم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. هذا يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى في سورة الكهف، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فوجد موسى عليه السلام مع أن الله عز وجل اصطفاه برسالاته وبكلامه ووعده رب العالمين وسمع كلام الله من الله، مع ذلك يرحل إلى الخضر ويقول ويطلب منه أن يعلمه ويقول أن تعلمني مما علمت رشدا. فقوله عنه أي عن موسى منبهم، أي لم يطلع عليه موسى وخفي عليه، لكن الله من به على الخضر وأطلعه عليه. ولما علم موسى أن الخضر عنده هذا العلم الذي خفي عليه ذهب وارتحل في طلبه وفي تحصيله، وهي قصة أيضا مشهورة في آخر سورة الكهف وجاءت أيضا في الأحاديث. ثم قال بعدها في نفس المعنى مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم، يعني مع فضل من؟ مع فضل موسى عليه السلام، يشير إلى قوله تعالى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وموعد أي فضله بموعد، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وسماع وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه فضائل كلها، ومع ذلك رحل موسى عليه السلام إلى الخضر ليطلب العلم. والإنسان لا يستصغر أي شيء، أي فائدة يكتبها، قد يكون أو قد تكون المسألة في من شخص أقل منه علما، لكن هو يحفظ هذه المسألة ويتقنها، لا يستنكف ولا يستكبر عن طلب هذه المسألة، بل ويتواضع في طلب هذه المسألة العلمية. ثم قال الناظم علينا وعليه رحمة الله وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدمي كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم وأنغد وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم، وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلمين. قال الناظم: وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدمي. هذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الإمامة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال عمرو بن سلمة: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. أيضا يقدم صاحب العلم في الكفن، أيهم أكثر أخذا القرآن، فإذا أشير إلى أحد قدمه في اللحد. الذي قدم يعني له قدم سابقة، له صدق بالعلم طبعا والتعلم. كفاهم أي فضلا وشرفا، يعني أهل العلم أنغدوا بسبب ذلك للوحي أوعية، يعني تحفظه قلوبهم، يحفظون هذا العلم ويطبقونه، فهؤلاء يعتبرون حفاظ وأوعية للعلم، فالله عز وجل جازاهم من جنس العمل. كما أنهم حفظوا هذا العلم، الله عز وجل جازاهم فقدمهم في مجالات كثيرة، منها في الإمامة، في الصلاة، في غير ذلك، في قدمهم الله عز وجل وقدمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بسبب ما عندهم من علم. وأيضا هم وكلاء في القيام به، أصبحوا وكلاء في القيام بالعلم في أنفسهم قولا وتعليما وفي غيرهم، وفي غيرهم تعليما ونصحا. ولهذا فإن العالم موقع عن رب العالمين، بل وقد ألف الإمام ابن القيم كتاب خاص في هذا اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب جميل جدا، ويعني به العلماء هؤلاء يوقعون. ولذلك طالب العلم لا يستعجل في الفتيا ولا يفتي ولا يتجرأ إلا في شيء يعرفه، لأنه إذا أفتى كأنه وقع عن رب العالمين، وهذا منزل عظيم جدا. لا يحرج نفسه طالب العلم الشيء الذي لا يعرفه، يقول لا أعرف، وأما إذا تجرأ على الفتيا وعلى الكلام وعلى التصدر وما إلى ذلك فهذا يوقع عن رب العالمين. ثم قال الناظم: وخصهم ربنا، أي خص الله عز وجل أهل العلم قصرا، أي على أن قصر عليهم الخشية، قصر عليهم الخشية، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فأهل العلم هم أشد الناس خشية لله عز وجل، أشد الناس خشية. ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ القرآن ولم يفهمه بكى ويقول: لست من العالمين، لست من العالمين، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لأن العالم يتلذذ بالمعاني، يراقب الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله، في سره وفي علانيته، في خلواته، يراقب الله عز وجل. ولذلك تجد أشد الناس خشية هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أهل العلم هم الذين يخشون الله عز وجل في أصدق الكلم، أي في القرآن، كما جاء في الحديث: إن أصدق الحديث كلام الله. ثم ذكر بعد ذلك: ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا، وأهل الجهل في صمم. فالله عز وجل قرن شهادته بإيش؟ في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله عز وجل أو قرن شهادته مع شهادة أهل العلم والملائكة، وهذه فضيلة لهم، والله فضيلة عظيمة لا يحسنها أو لا ينتبه لها إلا من آتاه الله عز وجل حسن تدبر ووعي وفهم لهذه المنزلة العالية. حيث استجابوا بسبب ذلك، لأنهم استجابوا لله عز وجل ونفذوا أوامره وابتعدوا عن معاصيه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في العلم حياة، وغير العلم أو الجهل موت. ولذلك الإنسان يبتعد عن أماكن الموت وهي الجهل. خلاص نقف عند هذا، عند هذا البيت، ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب، هذا سائل من المغرب يقول: يوجد أحد إخواننا السلفيين عنده دكان يسأل عن حكم بيع الكاشير، أي يعني اللحم المعلب، لما علم أن هذا هي عبارة عن مادة مستخرجة من التنافس، وهل يجوز له اللحم المعلب به مادة ماذا؟ أنا بأسير عندي تأتي عكس، يعني هو يبيع في هذا الدكان ويبيع هذه المادة المستخرجة من الخنافس، هل يجوز بيع اللحم المعلب هذا؟ هذا السؤال تعرضه على الشيخ زيد إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل من ليبيا: ما هي مواصفات الزوج وما حكم زواج المرأة برجل يحلق لحيته ويسبل إزاره؟ والله المواصفات هذه لابد أن يكون الرجل أولا صاحب منهج وعقيدة سليمة ومنهج واضح، لا تزوج مبتدع ولا تتزوج من مبتدعة، ويكون يعني حسن الأخلاق، محافظ على الصلوات وهي كذلك، هذه من الصفات المشتركة بين الزوجين. ولا تجد في هذا الزمن سواء من الرجل أو من المرأة صفات كمال يحصل فيه تقصير. الرجل الذي يحلق لحيته لا نعرف أن هذا يعني كبيرة من كبائر الذنوب، وإسبال الإزار كذلك معصية، فهذه يمكن أن تتلافى بالنصيحة، ينصح هذا الزوج ويقرأ له النصيحة وبإذن الله يستجيب إذا كان هو حريص على الخير، وما تزوج إلا ليستر نفسه ويستر هذه المرأة. فأنت يعني الكامل، البحث عن رجل كامل هذه أمنية للجميع وكل طالب علم يتمناها، لكن في هذا الزمن يعني يحصل تقصير كثير، ويعني لا يفهم من كلام التساهل، لا، الإنسان يبحث عن رجل صالح بقدر المستطاع وتتوفر فيه الصفات كلها، فإن وجد فالحمد لله، وإن وجد هذا الرجل وهو صاحب صلاة وصاحب استقامة ولكن له أو عليه ملاحظات كتقصير اللحية أو حلقها مثلا أو إسبال الإزار، فهذا ينصح وتكرر له النصيحة وبإذن الله يستجيب. والرجل يتغير بعد الزواج، تغير كثير، كذلك المرأة تغير، وبإذن الله إذا كان قصد الزوجين السفر بإذن الله يحصل يعني خير. نعم، سائلة من تونس تقول: أخت سلفية نمامة نسأل الله السلامة والعافية وعندها الكذب أيضا، كيف نتعامل؟ نتعامل معها إن تابت أو لم تتب، وما حكم الكلام في الأخوات في ظهرها والتحدث فيما بينهم عما قامت به من النميمة؟ النميمة لا شك أنها كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال تعالى هماز مشاء بنميم. والنمام يفسد ما لا يفسده الساحر، يعني خطر النمام أشد من الساحر، فالنمام قد يفسد بين شخصين أو بين قبيلتين أو بين دولتين حتى، فالنميمة خطيرة جدا. والواجب النمامة أن تنصح، ويعظها أحدهم، فإن استجابت في الحمد لله وتابت في الحمد لله، التوبة تجب ما قبلها. وكما تعرفون الشرك وهو أعظم الذنوب، يغفر الله عز وجل لصاحبه إذا تاب منه. والنميمة كذلك وغيرها من الذنوب كذلك، إذا تاب الإنسان منها توبة صادقة وعرفنا من هذا الشخص أو من هذه المرأة أنها تابت فالحمد لله، يسرنا هذا وتصبح أخت لكم وما إلى ذلك. وإذا لم تتب تهجر بعد نصيحتها وتكرار النصيحة، لا تهجر من البداية، إنما يكرر لها النصيحة مرة والأخرى، فإن استجابت الحمد لله وعدلت من سلوكها وتابت فالحمد لله، تهجر حتى تتوب من هذه من هذا العمل أو هذا الكبير. فبعد ذلك إن تابت تستسمح من الذين يعني نمت بينهم. وأيضا يعني ليس كل أحد أن تستسمح منه، بعضهم يتقبل وبعضهم لا يتقبل، فإن عرفت هذه المرأة أنها تتقبل منها فتطلب منها المسامحة، وإن لم تعرف أو عرفت أنها لا تقبل المسامحة فتدعو لها، وتتصدق عنها، وبإذن الله الله عز وجل غفور رحيم وهو مطلع على نيتها، والتوبة تجب ما قبلها. نعم. هذا سائل من العراق يقول: عندنا جماعة يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بكفر الحاكم الذي يحكم في التشريع العام بالقوانين الوضعية، ولا يرون الخروج عليه حتى تتحقق شروط الخروج عليه، فهل يلحقون بالخوارج؟ هذا سأسأل فيه الشيخ زيد إن شاء الله. نعم. هذا سائل من العراق يقول: أنا إمام والبيت داخل المسجد، وأنا أصلي تحية المسجد، وفي بعض الأحيان أدخل البيت، فهل أصلي مرة أخرى عندما أعود إلى المسجد أم تكفي الصلاة الأولى؟ هذا يطلق عليه بيت، بيت إذا كان حتى وإن كان في المسجد يطلق عليه بيت، يعني يصعب عليك أن تدخل وتخرج وتصلي كلما دخلت البيت تصلي تحية المسجد، هذا يسمى بيت. وأما المسجد فإذا دخلت المسجد تصلي فيه تحية المسجد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.